قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها، فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا، كما دل على ذلك نصوص القرآن والسنة في غير موضع. والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم ملائكة وبالقطر ملائكة وبالنبات ملائكة وبالرياح وبالأفلاك وبالشمس والقمر والنجوم. هذه كلها حركات في هذا الكون، هذه كلها حركات في هذا الكون، حركة الأفلاك، الشمس، القمر، النجوم، الرياح، السحاب، المطر، النبات، حركة الأجنة، هذه كلها حركات، وهذه حركات واقعة بغير اختيار هذا المتحرك، وإنما هي واقعة بواسطة من جعلها الله سبحانه وتعالى محركة لهذه الأشياء وهم الملائكة. ويجب أن نؤمن بهذا الأصل من أصول الإيمان الذي هو الإيمان بالملائكة. كل آمن بالله وملائكته. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. الملائكة الإيمان بهم أصل من أصول الإيمان، ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بهذه الوظائف التي وكل الله أمرها إلى هؤلاء الملائكة. وظائف كثيرة، منها ما يتعلق بالرياح، منها ما يتعلق بالسحاب، منها ما يتعلق بالمطر، منها ما يتعلق بحفظ الإنسان، إلى غير ذلك من الوظائف التي ينشأ عنها، يعني وظائف الملائكة، هذه الحركات لهذه المخلوقات المسخرة المدبرة التي هي بتسخير الله سبحانه وتعالى وتدبيره جل في علاه. إذن هذه حركات لهذه الأفلاك، وتحركها بمحرك لها وهو الملائكة التي جعل وكل الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأشياء لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.